حديث حذيفة أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم قيام الليل، يقول فما كان يمر بآية عذاب إلا سأل الله تبارك وتعالى، إلا استعاذ بالله تبارك وتعالى من العذاب، ولا مر بآية رحمة إلا سأل الله من فضله. هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هذا كان في قيام الليل. فبعض أهل العلم قال هذا في النافلة، لأنه لم ينقل باقي الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه بالفريضة كان يفعل ذلك، وإنما هذا كان في النافلة. مع أن البعض يقول لأن في النافلة حذيفة صلى بجانب النبي فسمعه، بينما الفريضة كلهم يصلون أين؟ خلف النبي، فلم يسمعوه، فقال لأجل ذلك. فذهب بعض أهل العلم إلى أن هذا ليس خاصا بالنافلة، بل بالنافلة والفريضة، أنه إذا مر بآية رحمة سواء كان يصلي منفردا أو جماعة، سواء كان إماما أو مأموما، إذا مر بآية رحمة يسأل الله من فضله، إذا مر بآية عذاب يستعيذ، إذا مر بآية فيها تعظيم لله تبارك وتعالى يعظم الله جل وعلا، وهذا هو الصحيح إن شاء الله تعالى. طيب، لكن أهم شيء لا يكون بصوت مرتفع، لا يزعج الناس، طيب، وإنما يسمع نفسه فقط، ليس المقصود أن تسمع الناس حتى لا يشوش عليهم، وأنه يقول في نفسه بلى مثلا، أو سبحانه، أو اللهم نسألكم فضلك، أو اللهم احشرنا معهم، أو إذا ذكر أصحاب اليمين قال اللهم اجعلني منهم، وما شابه ذلك من الأمور، أو ذكرتنا قال اللهم أجرنا من النار، فهذا طيب لا بأس به إن شاء الله، سواء كان بالنافلة أو الفريضة. لكن أهم شيء أنه لا يرفع صوته بذلك، وإنما يقول ذلك بصوت منخفض. القول الثاني لأهل العلم أن هذا خاص بالنافلة دون الفريضة، النافلة نعم، أما الفريضة فلا، يقول لأن ما نقل عن النبي إلا في النافلة. ولكن الأصح من أقوال أهل العلم أن كل ما كان في النافلة يكون في الفريضة، إلا ما دل الدليل على اختصاص الفريضة به، فالصحيح أنه جائز ما في بأس إن شاء الله تعالى. لكن أهم شيء إذا سمعت أحدا يقول ذلك تقول له أنه يخفض صوته، يعني لا يشغل غيره معه، وإنما يكون بصوت بالكاد يسمع نفسه يعني. نعم.